هجع الأنام فكلهم إيواء ومضاجعي دون الورى إقصاء وتضوعت بين المتائه أحرفي وجفاني التعبير والإنشاء قد صار مثلي باحث عن قشة تاهت وموقع تيهها الصحراء كم ضمني جنح الظلام ورعشتي تومي بما آلت له الأعضاء هجع الأنام فكلهم إيواء ومضاجعي دون الورى إقصاء وتضوعت بين المتائه أحرفي وجفاني التعبير والإنشاء وتهامزت ضدي حنايا أضلعي ووشت في حالي أعيني الجوفاء ووضعت آمالي بأيدي قابضا ألا تضيع كمثلها الأنواء أدعوك ربي أن تبارك رحلتي ما لي سواك مخلص ورجاء أدعوك ربي أن تبارك رحلتي ما لي سواك مخلص ورجاء أجعل كلهم إيواء ومضاجعي دون الورى إقصاء وتضوعت بين المتائه أحرفي وجفاني التعبير والإنشاء